أنه لا يسأل عن صفات الله إلا ما ثبت هذا أو إلا ما سأل عنه السلام. نعم. أحيانا تعرض الطالب يعني صفة يقول بها بعض الناس ولا يعلم هل قال بها السلف ولم يقول أصلاً إذا عرضت لك صفة وأنت ما تدري هل ثبتت بالكتاب والسنة أو لا لا تثبتها إطلاقاً. لكن لا أقصد السؤال عنها. ما يخالف تسأل عنها عالم هل ثبتت في السنة لا بأس. هذا غير يعني واحد مثلاً انقدح في ذهنه صفة من صفات الله ولا يدري هل جاءت بالكتاب والسنة أو لا فهو أولاً من جهة العقيدة لا يعتقدها لأن الأصل أن الصفات توقيفية وهو لم يكلف ما لا علم له به فيجب أن يكف عنها ولا مانع من أن يسأل عالما يظن أن عنده علما منها لا مانع هذا سؤال عن علم جاهل بيسأل لكن كون نتعمق ونتنطع في صفة جاءت مطلقة عن الشرع نروح ننقب وننقش هذا هو الذي كرهه السلام. هنا نعم اللي حصل الإمام بلس والصغار أي والتصديق هو التصديق هو التصديق التصديق والإيمان سواء أنا حصل بما جاء أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لنفسه نعم الإنسان ما يكلف ما يكلف الأجر أكثر من هذا أبد ما يكلف أكثر من هذا أبد لا يكلف أكثر من هذا خصوصا في مسألة الصفات لأن مسألة الصفات أمور غيبية ما للعقل فيها مدخل ما يمكن الإنسان يقيس فإذا كان ما فيه مدخل للعقل قف عليه هنا.